ابن كثير ثلاث شهر رمضان، ونحن نستمر إن شاء الله قراءة فيه ثلاثة، لأن ملخص كنت عندي تلخيص يستعدي أضع خطوط عادة فيسر علي المراجعة والشيء اللي هو مكتب عليه مهم وهكذا يعني في الواحد والأسلوب. وهنا الأحاديث يعني سبق درسنا كتاب ناقشناها وعلقنا على بعض الحديث فوائد، والأخوة ساعدونا جزاهم الله خير. طيب نبدأ بسورة الفاتحة في نسخ طبعا قد توزعنا إن شاء الله، لكن يشترط الاستمرار، والذي ما يستمر شعر من شغل شيء يأتي لوحده ويسلمها لأحد الناس الذين استمروا، لأن هذا شرط الذين تبرعوا بالكتب، شرطهم أن يستمر الشخص إلى نهاية الشهر. فالذي شعر أنه استلم نسخة بعد ذلك ما استمر يأتي أو يعطيها الطلاب يوصلها لمن استمر، هذا يعني شرط. وفي نسخ ربما الآن توزع 30 نسخة وعدتكم الله بارك، لكن وعد المرتبة يعتبر نسخ زائدة إن شاء الله. طيب سورة الفاتحة قال لها ثلاثة أسماء معروفة، هذا صار قصر وين صفحة كتابة معنا موزع، بس المستمرين معنا في موزع على المستمرين معنا طول السنة، فإذا شيء زاد توزع للذين حضروا أول يوم. الأربعاء والخميس أبو داود ما هل يحضر معكم ليحضر عندنا الأربعاء والخميس وزع عليهم. Thank you. 7 عند سايد بعض الأحيان الإنصاف بعد يفيد ها؟ بعض الأحيان الإنصاف بارك بارك صح أنا كنت أحضر مرة لكن أنا شعر مع الكتاب أحضر بعض الدروس بدون كتاب بس كمراجعة كمراجعة حاضر ونفاق الشرطيك